على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي في زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به فذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم